يا عيد عمي يا عيد عمي يا عيد عمي يا عيد عمي يا عيد عمي قبل يا عيد يا عيد عمي تذكر قبل تذكر قبل يا تذكر قبل يا عين قبل يا عين تنعمي في غلام من عمي غلام من عمي في غلام في غلام في غلام في غلام في غلام من عمي من عمي من عمي مرحبا بك مرحبا بك حبا جميلتي بلمين أحد حتى الله بلمين بسيدي رابل سعرابة رابل سريع في غلام في غلام في غلام في غلام في غلام من عمي من عمي من عمي من عمي في غلام من عمي املكوا املكوا املكوا خاطري وخذوا خاطري وخذوا خاطري وخذوا يا املكوا املكوا املكوا خاطري وخذوا Oh,